القاعدة الثالثة من قواعد الإخلاص: كل عمل لا إخلاص فيه يبطل وينتهي ويضمحل ويفنى. فالله كتب الحياة في العمل الذي فيه إخلاص، هو الذي تمتد حياته فينفعك الله به إما في الدنيا وإما في الآخرة، والقصد من نفع الإخلاص أن يكون في الآخرة. فإذا تكرم الله عليك ونفعك بعملك هذا في الدنيا فإنما هذا هو زيادة فضل من الله وإحسان منه. وكل عمل لا إخلاص فيه لا روح فيه، فروح الأعمال هو الإخلاص، وعلى قدر هذه الروح تكون الحياة. فكلما كانت الروح نشيطة كان الحياة كان العمل مباركا نافعا، وكلما كانت الروح ميتة كان العمل صورة لا روح فيه، تمثال شكل لكنه لا يؤدي إلى حركة ولا ينفع صاحبه. بل إنه كل عمل لا إخلاص فيه يكون ضرره على صاحبه أكثر من نفعه.